وعجبا مصدر وصف به للمبالغة، لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا، وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب. وأنه تعالى جد ربنا، طبعا في نسخة وإنه، قلنا دي قراءة ماشي يعني عندكم وإنه. طبعا سورة الجن سورة عظيمة جدا، يعني تخيلوا كلهم سمعوا سورة واحدة، فإزاي تأثروا بها؟ فمين يعني هم سمعوا سورة الجن، فعشان كده سورة الجن، أو عفوا هم سمعوا سورة فتأثروا بها، فكيف لو سمعوا القرآن كله يعني؟ فده يدل على أهمية سماع القرآن. بعديها عشان كده سماع القرآن سبب لهداية القلب. الله قال سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يبقى سمعنا قرآنا عجبا يهدي، يبقى القرآن يهدي. وأنه تعالى جد ربنا، جد الله جلاله وعظمته. طبعا دي بعض الناس ممكن يفهمها غلط، يعني الله له جد يعني خلاص. جد الله أي جلاله وعظمته، وقيل غناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى، وقرئ إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها، يعني إنه وإنه وأنه. قال وكذلك فيما بعده إلى قوله وإن منا المسلمون، وفي وأن منا المسلمون. وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة، ماشي كده في ال 12 آية، والباقون بالكسر وإنه. قال فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إن سمعنا، لأنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن. وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر، وهذا خطأ من طريق المعنى، لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي، فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وألا يكون من كلام الجن، وهو من كلام الجن. وقيل انه معطوف على الضمير المجرور في قوله امنا به، وهذا ضعيف، لان الضمير المجرور لا يعطف عليه الا باعاده الخافض. وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجر والمجرور في امنا به، كانه قال صدقناه وصدقنا انه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده. حاضر. قال ولا خلاف في فتح ثلاثه مواضع، هي انه استمع، وأن لو استقاموا، وأن المساجد لله، لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن. طيب ثواني. وأنه كان يقول سفيه على الله شطط. طبعا في كلمة جده سيدنا أنس بن مالك يقول كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. يعني إيه جد في أعيننا؟ يعني عظم في أعيننا، فهو ده المقصود. بعض الناس يقول لك عقيدة النصارى إن الله له أب عندهم يعني، تمام. طب ما المسلمين الله له جد، ويأتي يعني تعرف الغباء والتخلف، تمام. هنا مش مقصود جد اللي احنا عارفينه، جد يعني أبي وجدي، لا، المقصود هنا العظم. لو عالم في الجد كده، لو عالم في البشر، لو عالم في البشر جد ما قالت جد ربنا. قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طبعا طب الأول هنا يقول هذا من كلام الجن، وسفيههم أبوهم إبليس، وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم، واختار ذلك ابن عطية. يعني هنا الجن أولا نفوا الصاحبة والولد على الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الصاحبة الإنسان يعني من ضمن فوائد الزواج للأنس بها، ماشي كده، واتخاذ الولد للاستعانة والتقوي به، فده نفوه عن الله سبحانه وتعالى، لأن ده من أثار الاحتياج، الإنسان يكون محتاج لحد، فنفوا الصاحبة عن الله سبحانه وتعالى وكذلك الولد، ماشي كده. يعني حتى الجن أنكرت ذلك على النصارى، أنكرت ذلك على النصارى. النصارى عندهم إن الله له صاحبة تزوج وعنده ولد، يعني الجن احسن من النصارى، اصلا مؤمنين يعني اللي هنا يعني معنا. طيب قال هنا وانه كان يقول سفيهنا، يعني ابليس، وقيل اي سفيه يعني ينسب الى الله سبحانه وتعالى الولد. والعجب العجاب ان بعض الناس يعني المفروض ان هو مسلم يقول ان اللي ينسب لربنا عز وجل الولد يدخل الجنه، يعني اي حد يقول ان النصارى يدخلوا الجنه معنا، في ناس بتقول كده، فهذا يعني مكذب للقران. قال: وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، اي ظننا ان الاقوال التي كان الجن والانس يقولونها على الله صادقه وليست بكذب، لاننا ظننا ان لا يكذب احد على الله، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي، إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميه. فزادوهم رهق ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس، والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم، أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، والمعنى إن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عادوا بهم، حتى كان الجن يقول أن سيد الجن والإنس. يعني هو يا جماعة لما حد كان بينزل السفر في الصحراء مثلا، في السفر أو في أي مكان، كان يقول اللهم، كان يقول يا عزيز هذا الوادي، يعني الجن الكبير بتاعهم، يعني إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك، السفهاء اللي تحتيك، يعني من حد يأذيني. فلما كان يقول كده، هو حاجة من الاثنين: يا إما هو بيكبر الجني فالجني بيتكبر أكتر، يا إما الثاني بيستغل ضعفه فيأذيه أكتر خلاص، أو يعني يعمل معاه الخزعبلات يعني وغير ذلك، يخوفه مثلا. قال: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الضمير في ظنوا لكفار الإنس، وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور. احنا طبعا عندنا لا شك في أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر كما سيأتي إن شاء الله، يعني في جن يدخل الجنة وفي جن يدخل الجنة. إيه الدليل أن الجن يدخل الجنة؟ آية قرآنية أن الجن يدخل الجنة. طب نشوف الناس على النت، الجن يدخل الجنة، ايه الدليل؟ من ضمن الأدلة يعني. أيوة، لا أنا بقول أيوة بس لسه ما يعني مش عارف. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، صح؟ لا لا، يا شباب بنقول جن والجنة، الناس يعني لو ما هبدتش هتتعب. احنا بنقول آية تدل ان هم في الجنة، وان منا الصالحون، دي فين الجنة؟ لم يطمثهن، جزاكم الله خيرا، صح، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، دي في سورة الرحمن، صح. طيب قال، تخلوا الانسان يخاف يسأل، والله يعني يعني اللي في الجنة في الحور العين، لما المرأة دي لم يطمسها إنس، طب ماشي، ما لا ده ولا ده، يبقى من باب أول إن في جنة يدخل الجنة. وطبعا في أدلة ثانية، في أدلة ثانية، بس بتكلم من المئات المشهورة في كده. قال: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراخ السمع في السماء ورجمهم بالنجوم. واللمس المس، واستعير هنا للطلب. والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد وهو مفرد، ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة، وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. طبعا معروف مسألة استراق السمع من الجن للسماء. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، المقاعد جمع مقعد، مقعد. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد، فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها، ثم يزيد الكهان للكلمة 100 كذبة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحارس. وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر. قال بعضهم: إن رمي الجن بالنجوم إن رمي عفوا إن رمي الجني بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية. والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد رأى كوكبا انقض، يعني سقط، ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك. ثم وصف استراق الجن للسمع، وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعاره. أيوة، الجن الشوب اللي هو بينزل. بس هل اللي احنا شفناه ده، هل حابة تكون مضروبة من، يعني الجن بيكون ضرب بيه أو هو سقط كده؟ الله أعلم. بس فعلا الشهب دي بتحرق الجن. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، الآية. قال ابن عطية معناه: لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشر. وقال الزمخشري معناه: لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا، من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق. وده طبعا من أدب الجن إن هم لم ينسبوا الشر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مين اللي أراد؟ ما هو اللي مش هيكون معاه كتاب هيسرح أصلا، الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ولكن ده زي فأردت أن أعيبها، ده أدب يعني. وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل مش دي، ولم يقل وإذا أمرضني. فده أدب الجن مع الله سبحانه وتعالى. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قال: أي منا قوم دون ذلك. فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح. فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير. كنا طرائق قدد، الطرائق المذاهب والسير، والسير نعم وشبهها، والقدد المختلفة وهو جمع قدة، وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل، وهو على حسب المضاف. أي كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق، نشرح الآن إن شاء الله. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، الظن هنا بمعنى العلم. قال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم، ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. وأن لما سمعنا الهدى، يعنون القرآن، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ولا رهق، البخس النقص والظلم، والرهق تحميل ما لا يطاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البخس نقص الحسنات، والرهق الزيادة في السيئات. ومنا القاسطون، يعني وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. يعني ايه القاسطون يا شباب الأول؟ ما شاء الله. بس انتوا الاول تظنوا كلمه قسطون ده حد حلو؟ لا، ما حدش يظن. عكس المسلمون ما شاء الله. بس هي لا، يعني في كثير من المسلمين يظن القاسطون انسان قاسط، يعني عادل. ايوه، فيها شبه المبسوطين. طب هنا يقول يعني الظالمين، يقال قسط الرجل اذا جار، واقسط بالالف اذا عدم. وها هنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن. لذلك سعيد بن جبير الحجاج لما قال له حين أراد قتله، تعرفين طبعا سعيد بن جبير قتل الحجاج، استغفر الله، الحجاج قتل سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تلميذ مين؟ ما سبب يعني، ما بصلي على النبي مش يعني، لا اللي يعني عارف نسبة 95% يرد، عشان بس يعني الواحد ما يتعبش، يعني لسه في بداية اليوم ويعني صعب الدنيا. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس. سبحان الله. طيب مين قتلوه؟ قتل مين؟ ابن عباس. سعيد بن جبير قتل من الحجاج. لما رد قتل الحجاج قال له: ما تقول فيه؟ فقال: قاسط عادل، قاسط عادل. ف

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يسلك نعم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال هنا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه، يعني من دون الله، ملتحدا أي ملجأ، إلا بلاغا، بدل من ملتحدا أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة، أو بدل من ضرا ولا رشدا أي لا أملك شيئا إلا بلاغ الرسالة. ويحتمل أن يكون استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع، حلو احترم كده، يعني كلمة استثناء منقطع يعني شيل أداة استفهام وحط كلمة لكن بعديها تمشي الكلام. يعني تعالى كده نشوف. قل ايه ايه كلام هي. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. لكن نشيل كلمة إلا ونحط كلمة لكن، أي لكن إن بلغت عن الله رحمني، لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا تحت قولي لن أجد ولن أجد من دونه ملتحدا. فيقول حتى إذا إلا بلاغ من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول هنا من الله، قال الزمخشري هذا الجر والمجرور ليس بصلة لبلاغ، إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله، ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغا، والمعنى بلاغ عن الله ورسالاته. قال الزمخشري إنه معطوف على بلاغا، كأنه قال إلا التبليغ والرسالة، ويحتمل أن يكون ورسالاته معطوفا على اسم الله. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. جمع خالدين على معنى من يعصي، لأنه في معنى الجمع، والآية في الكفار، وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار، والدليل على أنها في الكفار وجهان. لأن طبعا الآية دي لو يعني كده على كلام المعتزلة إن اللي يعصي ويموت على كده يكون كافر. شايفين الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالواحد عمل معاصي من يعني من المؤمنين هيكون كده مخلد في جهنم على كلامهم يعني. فيرد إزاي؟ قال والدليل على أنها في الكفار وجهان، أحدهما أنها مكية، والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار، والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار. وطبعا احنا نضيف ان في الايات الادله الثانيه في عقيده اهل السنه والجماعه تثبت ان العاصي او حتى الميت على كبيره من الكبائر ليس مخلد فين؟ في النار. حتى اذا راوا ما يوعدون، تعلقت حتى بقوله يكونون عليه لبدا، وجعلت غايه ذلك والمعنى انهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى اذا راوا ما يوعدون. قال ذلك الزمخشري، وقال ايضا يجوز ان يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى، كانه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى اذا راوا ما يوعدون، وهذا اظهر. قل ان ادري اقريب ما توعدون، ان هنا نافيه، والمعنى قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا ادري اقريب ما توعدون ام بعيد، وعبر عن بعد بقوله ام يجعل له ربي امدا، ويعني بما توعدون قتلهم ببدر أو يوم القيامة. فلا يظهر على غيبه أحد، حفظ عندكم فلا يظهر، لا لو أنتم بتقرأوا من التفسير في حفظ لا يكثير، لا فلا يظهر. حبس فلا يظهر صح؟ صدر بتوه. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لا يطلع على علم الغيب أحدا إلا من ارتضى وهم الرسل، فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك. ومن في قولهم الرسول لبيان الجنس لا للتبعيض، والرسول هنا يحتمل أن يراد به الرسل من الملائكة، وعلى هذا حملها ابن عطية، أو الرسل من بني آدم، وعلى هذا حملها الزمخشري، واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب، فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم. وفيه أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب، الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل. طب كده الرسول يعلم الغيب؟ طب لا يدين ودافن الله بالفلوس على غيبية يعني يا حبيبي إلا من ارتضى من رسول، بالوحي يعني الرسول كده يعلم يعني الغيب. يا جميل أخي هنا سلم الذراع المسمومة فتح خيبر اللي فيها سم وكده، فاللي هو سلم هذا الذراع يعني الملائكة تعلم الغيب ولا الملائكة تعلم الملائكة لا أحد لا يرى إلا من ارتضى من رسول. طيب يخبره ربنا جل وعلا بشيء من الغيب يعني. إذا نعم ليس الغيب المطلق كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يبقى لا يعلم الغيب أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يطلع من شاء من الرسل، سواء الرسل الملائكية أو البشرية بعض الأحيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم، هل أخبرنا مثلا بمتى قيام الساعة على وجه التحديد؟ لا خلاص، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات، تمام كده. طيب فده نعلم ان لا يعلم الغيب اصلا الا الله، فده برضو رد على الكهان والمنجمين وغيرهم. قال فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، المعنى ان الله يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه ملائكه يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين. وقد ذكرنا رصدا في هذه السوره، قال بعضهم ما بعث الله رسولا الا ومعه ملائكه يحرسونه حتى يبلغ رساله ربه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال، الأولى أي ليعلم الله ليعلم الله عفوا ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، أي يعلمه موجودا، وقد كان علم ذلك قبل كونه. مفهوم ده؟ لا يعني الله عز وجل يعلم إحنا نعمل إيه النهاردة صح؟ طب هو ربنا حسبنا على عملنا ولا على علمه؟ من على عملنا، فهو ده المقصود يعني. ايوه يبقى الله عز وجل يعلمه موجودا، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، طب ربنا يعلم، بس لا المقصود علمي وحسبنا عليه سبحانه وتعالى. تمام. الثاني ليعلم محمد ان الملائكه الرصد قد ابلغوا رسالات ربهم. الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة، والأول أظهر. وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربهم حملا على المعنى، لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة، وأحاط بما لديهم أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع. وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم، لأن معناه أنه قد علم، قال ذلك ابن عطية، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، وأحصى كل شيء عددا، هذا عموم في جميع الأشياء، وعدد منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى، إن الله سبحانه وتعالى أحصى الأعمال. ماشي، الله عز وجل أحصى الأعمال وأحصى الأنفس وأحصى الحسنات وأحصى السيئات وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى. طب كده خدنا كام يا جماعة عشان نشوف ناخد شوط من الزمن ولا يكفي؟ 40؟ خدنا كام يا جماعة وقت؟ مش وقت، ما فيش يا حبيبي، أكيد خدنا تقريبا نص ساعة. طب نختم إن شاء الله بسورة المزمل. تمام، اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،

هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل، والقول الثقيل هو القرآن، واختلف في وصفه باستقل على خمسة أقوال. طب سؤال بس الأول قبل الناس ما تقرأ، يعني محدش يقرأ أو مش موجود هنا تحديدا، يعني الله قال ولقد يسرنا القرآن وربنا يقول ثقيل، طب هو كده ميسر ولا ثقيل؟ تعلم وثقيل عظيم، عظيم يعني معناه عظيم بالتمام، قدر القرآن ليس بالقول بشر، يعني ليس ككلام الشعراء أو كذا. طيب ممكن يكون يعني ماشي ثقيل القرآن، لا سور، لا ازاي سور القرآن ثقيل؟ يعني هو ثقيل القرآن يعني من بيكذب حسك فاهم بس مش عارف تعبر. حلو ان انا حسك ان فاهم، حلو كويس والله تمام. طيب الوحي ثقيل على النبي، يبقى القرآن ثقيل؟ مش الثقل اللي احنا عارفينه، الثقل الثاني. تعال طب تعال نشوف الرد. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب تمام، الناس يعني كاتبه حلو على الرد. قال هنا واختلف في وصف بالثقل على خمسه اقوال. طيب قبل ما نقرا دي احنا نقول ان القران ليس ثقيلا في مبناه في الحروف يعني، بل ميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني في التعلم والتعليم والتفسير وكل شيء، ولكن ثقيل في أثره، في أثره على القلب من الناحية دي يعني تمام. يعني الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا إيه سورة الحشر لرأيته خاشعا تمام. طيب يقول هنا أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه، حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل الجسم صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى أنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به، وأوحي إليه وفقده على فقد زيد بن ثابت فكادت أن ترد فخذه زيد، يعني كانها تكسر كده، وثقة على هذا حقيقة. الثاني أنه ثقيل على الكفار، أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. الثالث أنه ثقيل في الميزان. الرابع أنه كلام له وزن ورجحان. الخامس أنه يرحمك الله لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي، وهذا اختيار ابن عطية، وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال، حد يذكره من السبعة ولي عنده هدية؟ هتجيب السبعة؟ أنا بسأل السبعة، أنت برضو يعني مش عارف، يعني بقول السبعة فينا السبعة. طيب وهذا السبعة يعني سيل المادة. قال الأول إن نشأة الليل، يقول في النشأة سبعة أقوال. الأول أنه النفس النشأة بالليل، أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة. الثاني الجماعة النشأة الذين يقومون للصلاة. الثالث العبادة النشأة بالليل أي تحدث فيه. الرابع النشأة القيام بعد النوم، فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة. الخامس النشأة القيام أول الليل بعد العشاء. السادس النشأة بين المغرب والعشاء. السابع نشأة الليل ساعاته كلها. هي أشد وطئا يحتمل معنيين، أحدهما أثقل وأصعب على المصلي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، والأثقل أعظم أجرا، فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر. الثاني أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس، ويقرب هذا من معنى أقوى مقيلة، وقرئ وطاءة بكسر الواو على وزن فعال، ومعناه موافقة، أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن. يبقى إن نشأة الليل، وبعضهم يقول المعاني اللي بتنشأ في قيام الليل ماشي كده، أشد وطئا يعني مواطاة للسان، بين اللسان وبين القلب فتؤثر. إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغال، والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك. وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه ذلك. واذكر اسم ربك، قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك، واللفظ أعم من ذلك. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده. وقيل التبتل رفض الدنيا، وتبتيلا مصدر على غير الصد. ابن القيم رحمه الله يقول كلام رائع جدا، يقول التبتل يجمع أمرين اتصالا وانفصالا لا يصح إلا ذهنا. التبتل يجمع النوم اتصالا وانفصالا. يقول فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وانقطاعه عن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله. ده إيه؟ ده النوم، ده الانفصال يا حبيبي. قلنا التبتل فيه انفصال واتصال. انفصال يعني بينفصل عن كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. والاتصال قال هو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. انتهى كلام نقيم. عشان كده مين اسمها البتول؟ أيوة السيدة مريم. يعني المنقطع عن ايه؟ من معنيها الانقطاعها عن الأزواج إنها لم تتزوج عليه السلام. قال وطبعا فاتخذه وكيلا، الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء، فهو أمر بالتوكل على الله. واصبر على ما يقولون، أي على ما يقول الكفار. والآية منسوخة بالسيف، وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، وأما الصبر فمعمر به في كل وقت. وذرني والمكذبين، هذا تهديد لهم، وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف. قول النعمة، قول النعمة أي التنعم في الدنيا. وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متناعمين في الدنيا. أنكالا جمع نكل وهو القيد من الحديد، ويروى أنها قيود سود من نار عفانا الله وإياكم. وطعاما ذا غصة يعني شجرة الزقوم، ومعنى ذا غصة يغص به أي يختنق. وقيل هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصعق، والحديث ضعيف. يوم ترجف الأرض أي تهتز وتزلزل، والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم وهو إن لدينا أنكارا. وكانت الجبال كثيبا مهيلة، الكثيب كدس الرمل، والمهيل المهيل اللين الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره، وزن مفعول. والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب، كما قال تعالى وتكون الجبال ما هي كثيبا مهيلة كالعهن المنفوش وينسف ربي نسفا. إن أرسلنا إليكم رسولا، خطاب لجميع الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة، شاهدا عليكم أن يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، وإنما يشهد على من أدركه، لقوله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه السلام هو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول، فاللام للعهد، أخذا وبيلا أي غليظا شديدا. يوما مفعولا به ونصبه تتقون، أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم. وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم، وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة. ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكر أو قوله السماء منفطر به. يجعل الولدان شيبا، الولدان جمع وليد هو طفل الصغير، والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء. يجعل ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى وإلى اليوم. والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة، فقيل أن ذلك حقيقة

من ثلثي الليل وتقوم نصفه مفعول به تارة وثلثه تارة. وطائفة يعني المسلمين هم معطوف على الضمير فاعل، على الضمير الفاعل في تقوم. علم أن لن تحصوا الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام، أي لن تحصوا تقدير الليل، وقيل معناه لن تطيقوا أي لن تطيقوا قيام الليل كله. فتاب عليكم عبارة عن التخفيف كقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن، وهذا الأمر للندب. وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور. أيهم أفضل، الندب ولا الإباحة؟ الندب ياخد حسنات أكثر ولا الإباحة؟ يا جماعة الندب يعني مستحب، لا لكن الإباحة يعني تفعل ما أو ما تفعلوش عادي. تمام. يقول وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن، حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد انتثل هذا الأمر. يبقى الحسن وابن سيرين يرى أن قيام الليل فرض، وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس. وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم، شوف عشان قدر أهل القرآن عالي فنكرمهم بكده. علم أن سيكون منكم مرضى، ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي لبني آدم تمنعهم من قيام الليل، فمنها المرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، ومنها الجهاد. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف، وهذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار. طب إحنا يا بقى أعذرنا، نحن الحمد لله مرض ما فيش، ولا السفر للتجارة ولا الجهاد، يعني حتى المجاهد الله عز وجل يأمره إيه؟ فاقرأوا ما تيسر. نعم الليل كله يعني سفر ضرب في الأرض، لا مش كده، الضرب في الأرض ده يعني ده فيه تعب أكتر، يعني سفر فتعب أكتر، فبرضه تعمل يعني برضه تصلي برضه تقرأ ولو شيء يسير، مثلا حتى لو ركعتين الليل العشاء ماشي، وأقيموا بعد العشاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني المكتوبتين وأقرضوا الله معناه تصدقوا، وقد ذكر في البقرة هو خيرا نصب خيرا لأنه مفعول ثاني لتجدوه، والضمير فصل. واستغفروا الله قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا كده. فضل الله هنا سورة المزمل، إن شاء الله غدا بإذن الله يكون مع سورة المدثر. اللي كله تمام إن شاء الله نستكمل غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.